مصر من قديم عم الظلم فيها، عم الظلم فيها لدرجة ان احد الاصدقاء الثقة اخبرني بعدما اقسم على كتاب الله انه صادق فيما يقول ان مدير السجن الحربي حمزة البسيوني كانت الاوامر تصدر اليه من قصر القبة باسماء معينة ويؤمر بان تدفن احياء، وما على عدو الله حمزة الا ان يجمع رجالا من الشرطة العسكرية يأمرهم بحفر مقابر الاحياء ويؤتى بالضحايا لتملأ لهم شهادات الوفيات وينزلون واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلك يهال عليهم التراب احياء. قصة الجاهلية، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون. وكان عدو الله حمزة بن البسيوني يدخل على الضحية وهي معلقة كالذبيحة فيسكب عليها السبرت ويشعل النار فيها فيحترق لحم الاحياء، يحترق اللحم، ثم يرمى في زنزانة نصفها ماء في شدة البرد، والبرد قاتل، والبرد قاتل. اقرأوا قصة الزنزانات وما جرى فيها في كتاب صدر حديثا اسمه القابضون على الجمر. هذا الكتاب قضيت فيه ساعات، وكنت وانا اقرأ فيه اشعر بان شعري يشيب نارا شيئا فشيئا لما حدث لأبناء مصر بعد الثورة المباركة. لكن الذي حدثني بأخبار حمزة أقسم بالله العلي العظيم أن حمزة البسيوني بعدما قتله الله في الطريق الزراعي ووضع جسمانه في النعش وذهبوا به الى المسجد ليصلوا عليه صلاة الجنازة ابى النعش ان يدخل المسجد ورهب ابى النعش ان يدخل بيت الله. الا لعنة الله على الظالمين، الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا. ذلكم الرجل الذي كان اذا انهال بصوته ضربا على ضحاياه وقال احد الضحايا يا ربي، قال له ذلك الطاغية وشرفي، اقسم بشرفي لو ان الله نزل من السماء لحبسته حبسا انفراديا. انه ظن ان لن يحور، بلى ان ربه كان به بصيرا،

حتى تدخل الدولة وارثا من الورثة. فما حكم المال الذي تأخذه الدولة من حق اليتامى إذا مات أبوه؟ هذا سؤال. وأبادر فأقول ليس في الإسلام شيء يسمى رسم الأيلولة ولا ضريبة التركات. وقبل أن أقيم الأدلة على هذا الحكم أسارع فأقول إن هذا المال الذي تأخذه الدولة من اليتامى إذا مات أبوهم هو عند الله حرام وسحت وباطل. إذا فماذا نصنع إذا مات الميت؟ اسمعوا، إذا مات الميت وترك مالا فإن أول شيء نصنعه أن نكفنه ونجهزه وندفنه، ثم ماذا؟ ثم ننظر إذا كان عليه ديون لله تعالى هل أدى زكاة ماله؟ إن كان أداها فقد أداها، وإن لم يكن أداها فلا بد أن نخرج حق الله أولا. إن كان عليه كفارات، كفارة يمين إطعام 10 مساكين، كفارة أيام أفطرها في رمضان غير عامد كل يوم عليه إطعام مسكين، دفعنا زكاة ماله ودفعنا كفاراته، ثم ماذا؟ ثم ننظر أعليه ديون للعباد؟ إن كان عليه ديون للعباد دفعناها لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. اسمعوا هذه الأحكام جيدا. تظل روح الميت محبوسة على باب الجنة لا تدخلها حتى يقضى الدين عن الميت. فاتقوا الله، اتقوا الله قبل أن نتصل بصاحب محلات الفراشة، وقبل أن ندعو من القراء ما هو ألفي، ومعنى ألفي يقرأ الليلتين بألف جنيه، وهذا واقع في زماننا وفي مجتمعنا، كل هذا لا دخل للميت به. أد ديونه لله وأد ديونه للعباد، ثم ماذا؟ ثم نفذ وصاياه. ومما يدعو للأسى والأسف أن كاتبا بجريدة الأخبار نشر أمس أمرا غريبا، قال إن أحد القراء كان يقرأ في أحد المآتم فلمح أثناء القراءة أحد المعزين يدخن السجائر، فأمره القارئ بإطفاء السجارة فأبى، فقال القارئ صدق الله العظيم. الكاتب لم يعجبه هذا الموقف من القارئ، وقال إن هذا العمل على وزن إسدال الستار في المسرح. ثم قال الكاتب من الذي قال إن التدخين حرام؟ بل من الذي جزم بأن التدخين مكروه؟ وهل كان على أيام الأئمة الأربعة تدخين حتى نحكم على المدخنين؟ ثم قال بعد ذلك إن الله يقول

هل اديت دين صاحبك؟ قال له: يا رسول الله، لم يمض سوى يومين. قال له: ادي دينه. وبعد يومين التقى به النبي: هل اديت دين صاحبك يا ابا الدرداء؟ هل اديت دين صاحبك؟ قال له: نعم يا رسول الله اديته. قال له الحبيب المصطفى: الان بردت عليه جلدته في قبره. تأمل معي هذا التعبير، برد الجلد، كأن الجلد كان مصابا بنار. فلما أدي الدين وقع الدين كمرهم البنسلين على الجلد فبرد. يا معشر السادة، هذا هو ديننا، هذه أحكام الله. وانا اقول لكل مسؤول في شؤون المال: الغي قانون رسم الايلولة وضريبة التركات، فهو مال سحت تأخذه الدولة فيدخل خزائنها، فتصاب المؤسسات بالحريق، حريق اديال، حريق الشربجي، حريق المنسوجات، سرقت 27 مليون جنيه من المواد الغذائية في ميناء الاسكندرية، نشرت جريدة الاخبار بتاريخ 25 فبراير 78 انه قد سرق مواد غذائية بمبلغ 27 مليون جنيه من المواد الغذائية، من مواد الشعب البائس، الشعب المسكين. 27 مليون جنيه تحولنا الى عصابات، وتفننا وتفوقنا كيف ينصب بعضنا على بعض. جماعة يكونون جمعية تسمى مكتب السفريات، من اراد ان يسافر الى ليبيا ليلبي اوامر الزوج، من اراد ان يسافر الى السعودية ليصعد حالة، من اراد ان يسافر الى الكويت ليكوت نفسه، يذهب الى مكتب السفريات. تدخل المكتب فتجد كراسي الفوتيه وانواع المشروبات والمجلات، ثم بعد ذلك تشتري الثمارة ب150 قرشا فتملأها، ثم بعد ذلك تدفع المبلغ اللائق بالدولة التي ستذهب اليها على حسب التسعيرة، ثم يقول لك مدير المكتب: فت علينا بعد شهر. تفوت بعد شهر فلا تجد المدير، ان المدير في صفه. فوت بعد شهر اخر ويمضي العام كاملا، وبعد ذلك لا ليبيا ولا السعودية ولا الكويت، واصبح صاحب المال يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاوية على عروشها. مكاتب ناصبة على مستوى المحافظات، مكاتب سفريات على مستوى المحافظات، في القليوبية مندوب، وفي المنوفية مندوب، وفي الدقالية والبحيرة والشرقية والغربية، والله يعلم انها لا شرقية ولا غربية، مندوبون عن مكاتب السفريات، مكاتب الناس. وهذه جماعة اخرى تعلن ان لديها اراضي للبيع، اراضي بناء، وتدفع القسط الاول فيقسم ظهر الانسان نصفين ويقسط الباقي على 40 سنة، وبعد ذلك تذهب لتسجيل الارض في البلدية او الشهر العقاري، فيقال لك: هذه الارض ما بيعت، انها ملك الدولة، كيف تشتريها؟ ان مسلكك مثل الذي اشترى الترام والاهرام. نص واحتيال. تفننا وتفوقنا في علماء تكنولوجيا النصب والغش والكذب، وما دمنا على هذه الحال فالمستقبل ينذر بالخطورة. الكاتب الكبير تحت عنوان فكرة: كان حزينا يوم الثلاثاء الماضي كل الحزن. قلت: لماذا؟ هل ضاعت القاهرة؟ هل دخل اليهود مدينة القاهرة؟ هل احتلوا ميدان التحرير؟ لماذا يحزن الكاتب؟ أتدرون لماذا يحزن أبو درش؟ لأنهم قد أحالوا سميح أيوب للمعاش. قال مصطفى، قال صفصف: إذا استطعتم أن تحيلوا الشمس والقمر إلى المعاش فحيلوا الممثلين إلى المعاش. إن هذا لشيء عجاب. قلت في نفسي: يا مصطفى تمخض الجبل فولد فأرا. إن مثلك في هذا الخبر كمثل بعوضة نزلت على نخلة فقالت لها أيتها النخلة: استمسكي فإنني طائرة عنك. فقالت النخلة: والله أيتها البعوضة ما علمت بك نازلة علي حتى أعلم بك طائرة عني. فمن سميحة حتى تحزن عليها؟ لقد أحلنا نحن إلى السجون يا مصطفى، وأحيل بعضنا إلى حبال المشانق يا أبا درج، فأين كان قلمك؟ اتقوا الله، اتقوا الله يا كتابنا. كاتب يحزن لأن قارئا قال لمدخن السجائر اطفئ السجارة احتراما للقرآن، وآخر يحزن لأن إحدى نجوم المسرح ستحال إلى المعاش. يا مصطفى إنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجرك في مدام سميحة. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وحد الله، وحد الله لا إله إلا الله. اللي بيعتز بالله عز الله لا يفنى ابدا. من اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على حسبه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا اختل ولا قل ولا زل ولا مل. ولذلك شوف في ثلاث كلمات في القرآن قالوهم ثلاثة من الناس، ولكن كل واحد من الثلاثة قال كلمته على سبيل الكبرياء، فكان مصيره مظلما وضيقا، وكانت عاقبة امره خسرا. هما ايه الثلاث كلمات ومن اللي قالوهم؟ وحد من لا يغفل ولا ينام. التلات كلمات اللي قالوهم المتكبرون، كلمة انا وكلمة لي وكلمة عندي، كل واحد من الثلاثة قال كلمة من الكلمات دول وقالها على سبيل الغرور وعلى سبيل الكبرياء. وربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ بيقول الكبرياء ردائي والعظمة ازاري، فمن نازعني فيهما ادخلته ناري. ولذلك اللي يقعد يقول لك ده انا ابني فلان وجدي كان فلان وابويا كان فلان وعمي فلان وانا من الاسرة الفلانية. واحد قعد مع سيدنا موسى قال له انت عارفني يا موسى؟ قال له عايز اشرف يا ابني، انت مين؟ قال له انا فلان ابن فلان ابن فلان، والربي يقول ابن فلان من هنا الاسكندرية. وبعدين جبريل نزل على سيدنا موسى قال له يا موسى الله يقرئك السلام ويقول لك اخبر صاحبك هذا بانه ذكر 9 من اجداده كلهم في النار وهو عاشره. يلا عشان يرتاح، عشان يرتاح. ففي اول وقفة ناس كده اول ما يقعد معاك يقول لك انت مش عارفني، انا الدكتور اللي متخصص في فلسفة ابن رشد او ابن ولا افلاطون، وقعدت في لندن 10 وخدتها بامتياز مع مرتبة الشرف، ورحت واشنطن ولم يحدثك عن الله مرة ابدا. ولذلك تعرف والله العظيم تقعد مع الناس بتوع الفلوس تتعب قلبك يتعب، انما اقعد مع واحد غلبان كده اهو تشعر بان قلبك منشرح ومبسوط. يبقى بتاع الفلوس كل ما يتكلم ما يتكلمش الا بلغة الاسمنت. شكارة راجل شكارة، ما فيش لغة لغة اسمنت، والحديد والسوق السود والبيضة وفوق البنفسجي وتحت الحمرة. يا راجل ايه ده؟ ما يقولش واحد لا ابدا، انما تقعد مع الناس الغلابة حتى والله شوية المية عند الراجل الفقير تشعر بانها سلسبيل، والله كوباية شاي عند الفقير يخيل لك انها نازلة من حاجة جميلة، انما الغني طول ما هو قاعد يديك في ايدك والبنك الفلان وبحتها تمليك وكنت بانيها بكذا، ما فيش في لسانه غير الفلوس. طيب اذا كنت راجل من ظهر ابوك دخل القبر شيك واحد، اذا كنت راجل صحيح بعد ما يدفسوك في التربة قول لهم انتوا نسيتوا دفتر الشيكات في اوضه الصالون هاتوه بسرعه قبل المحكمه ما تتنصب. مفيش ده، حتى من ضمن البلاء عندما يموت ابن ادم يصاب بمصيبتين. المصيبه الاولى انه يترك ماله كله، والمصيبه الثانيه انه يسال عن ماله كله. ولذلك واحد من الصالحين كان غنيا فحضرته الوفاة، قالوا له ماذا تركت لأولادك من المال؟ قال لهم ادخرت مالي لنفسي عند ربي وادخرت ربي لأولادي. اهدى اهدى بقى، فلله العزة جميعا. صحيح دي العزة. ولذلك النبي كان يقول ايه؟ طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخلط اهل الذل والمسكنة. تقعد مع الناس الغلابة اللي واخدين على قعدة الارض ترتاح، انما سيبك بقى من الفتيه اللي الواحد ينحط فيه ما يبانش، وسيبك من السجاد اللي بيقلل واحد. انا دخلت مرة زور واحد وبعدين داخل اوض ما تعرفش انت داخل فيه، لولا ان انا مسكت توازنه كنت هقع من على الخشب، خشب بيلمع، خشب بيلمع. والله واحد فقير يقول الواحد يتمنى يبحثه. طب يا اخويا الحث ما ياتي، يعني مصيبه. شوف الثلاثة بقى اللي كل واحد منهم راح في داهية. أول واحد إبليس، ربنا قال له اسجد لآدم، قال له أنا خير منه. أنا أنا كلمة أنا بس إيه يعني؟ هو أنا قلت لك آدم من طين وأنت من النار؟ ده بقول لك اسجد، قال له لا مش ساجد. ده أنا اللي بقول لك اسجد، قال له انا خير منه. تعرف كلمة انا دي وديته فين؟ قال له فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. وراح. راح ابليس. قال له طب يا رب انا لي عندك دعوة. قال له عايز ايه؟ قال له ما تموتنيش الا قبل القيامة الى يوم الوقت المعلوم. قال له زي بعض. ما هو سبق في علم انك انت حتدلك حي لغاية قبل القيامة وبعدين تموت. ولذلك ربنا قال الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. دخول الجنة مجانا ودخول النار بالفلوس. ومع ذلك الناس ما رضتش بالمجاني ورضت بالفلوس. الجامع ما فيش على بابه صندوق ولا تذاكر ولا مكتوب على بابه للكبار فقط. الكل بيدخل ومجانا. وربنا قدرنا ونجيب لكم غدا بعد كده نوزع سندوتشات. انما اللي بيروح جهنم في شارع الهرم بيحجز ترابيزه ب 30 جنيه ب 40 جنيه. ويوم واحد مصري يقول لك خد يا بنتي يا رقاصه 30 جنيه دول وقول الحاج ابراهيم بيحيي زباين السعوديه وبتاع السعوديه يطلع 100 ويديهم رقاصه. قول يا بنت الحاج فلان بيحيي المصر. طيب وهكذا وهكذا. ادي الكلام. يدخل الجنة بايه؟ بالفلوس. الثاني من اللي راحوا جهنم بسبب كلمة لي فرعون. قال اليس لي ملك مصر؟ اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ وحد سيدك. اللهم ربنا يكفيك. اليس لي لي. ولذلك سيدنا موسى اخر ما احتار مع فرعون قال له اسمع بقى اخر جلسه معاك اهي. امن بالله ولك ملك مصر في الدنيا ولك الجنه في الاخره. والله العظيم يا فرعون انا ما انا عايز منك ملك ولا عايز منك وظيفه. ده انا عايز بس انا عايزك تقول لا اله الا الله وخلاص. الانبياء لهم بتوع مملكه ولهم بتوع وظائف. ده الانبياء حتى اذا مات الواحد منهم وترك مال النبي قال نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه فهو صدق. حتى النبي اذا مات وساب فلوس ما توزعش على اولاده. ولذلك النبي لما مات كان سايب 7 دنانير. السيده فاطمه بتقول لي سيدنا ابو بكر امال فين نصيبي في ابويا؟ قال لها يا فاطمه ده ابوكي قال ان احنا ما بنتورث. خلاص سمعا وطاعه لرسول الله. ما كانش بالك الحديث توزعوا على الغلابه على طول. فيا فرعون قل لا اله الا الله ولك ملك مصر ولك الجنه. قام قال له يا سلام الكلمه دي كلمه منطقيه وسليمه بس استنى شويه لما اشور مين؟ همان. يا همان. قال له لبيك سيدي. قال له انت شايف موسى اخر عرض بيقول في ايه؟ قال له بيقول ايه؟ قال له بيقول لي امن بالله ولك ملك مصر ولك الجنه. الكلام ده كلام مظبوط يا همان؟ قال له لا. هو مصر هيضحك عليك؟ ابعد ان تكون الها معبودا تصبح عبدا عابدا؟ امال نقول لمين يا ربنا بقى؟ دايما البطانه السوء تود الراجل في داهيه دايما. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز كان له وزير مخصوص اسمه عمر بن مهاجر. انت عارف الوزير ده كان وزير ايه؟ لا مالية ولا داخلية ولا خارجية ولا تربية ولا ثقافة ولا سخافة ولا سياحة ولا صياعة. انما انت عارف الوزير ده كان وزير ايه؟ قال له اسمع يا ابني انا معينك مخصوص لحاجة واحدة. اذا رأيتني نسيت حكم الله فخذ بتلابيب ثوبي وهزني وقل لي اتق الله يا عمر فانك ستموت. تسمي ده وزير ايه؟ وزير ارشاد. وزير امر بالمعروف. لو لقيتني غفلت شويه عن ربنا اقول لي اصحى اصحى يا عمر. ففرعون لما جاله موسى ياخذ الجواب قال له لا يا موسى اتفضل انت بتضحك علي، قال بعد ما الناس بتقول انا ربكم الاعلى ودي نفسي فين بقى تاني، لا انا ربكم الاعلى برضه، يلا اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، ربنا قال له حجرها من فوقك يا بطل، خلاها تجري من تحتك وتعالى بقى تعالى روح البحر الاحمر بقى. يجي موسى عند البحر الاحمر وفرعون وراه بالجنود، يوم اصحاب موسى يقول لموسى وبعدين ده احنا رحنا بتاهية انا لمدركون، واذا بموسى يقول كلا ان معي ربي سيهديني، لا حدش يخاف، فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل الشامخ، البحر تحول الى 12 كبري كل كبري زي الجبل، وعد موسى وبني اسرائيل معاه وهم على الشط الثاني كان فرعون نزل، موسى حاول يضرب البحر من هناك عشان يتحول ميه زي ما كان، ربنا قال له اسمع واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون، سيب البحر زي ما هو يا موسى وهتيجي يمت يا بحر وهتسمع كلام موسى، خلاص نزل فرعون والخياله والفرسان والمشاع والجيوش واللواءات نزلوا وربنا قال للبحر اطبق عليهم، الجبال تحولت لمية تاني، واذا بفرعون يقول اغثني يا موسى، وموسى يقول له بعصاه كده يعني البياض روح في داهيه بعد ايه بقى، ده انت وردنا اللي ما حدش شافه يا شيخ، ده كان حد عارف يكلمك، ده انت كنت بلوه، يو ربنا يقول لموسى يا موسى استغاث بك 70 مرة فلم تغثه وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني سميعا قريبا، انما هو كان غبي عمره ما قال يا رب ابدا، والله قالش يا رب ابدا، شوف بقى راجل قاعد يتسلى على ذبح الناس، كل واحدة تولد ولد يبعت لها الشرطة العسكرية تاخد الولد ويذبحها هو بأرض الغزاه، يعني قاعد كده زي انت ما تكون جايب شوية ابو فروة بتتسلى فيه، ربنا قال له لا كفاية بقى، طب انت قلت انا ربكم الاعلى سكت علي، قلت زي بعض وخلي يقول اللي يقول او يخرع، انما ظلم العباد ما رضاهوش بقى، لا دول عبادي انا، دول عبادي انا، قلت انا ربكم الاعلى زي بعضه، وبعدين نبقى نصف الحساب، لسه ما قفلناش الحساب، انما تظلم عبادي مين اللي يتولى الدفاع عنهم، ده انا اللي خالقهم، الخلق عيال الله، عياله يعني هو الذي يعولهم وارعاهم، الثالث لا قال انا ولا قال لي انما قال عندي قارون، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين، قال لهم انما اوتيته على علم عندي، يعني ايه يعني ربنا مالوش حاجة عندي، ده انا راجل عالم كيماوي كبير وعمال اشغل المعادن وابيع معادن والعلم ده عندي انا، ربنا مالوش حاجة عندي ابدا، طالع بالموكب بتاعه بقى والهيلمان ومساحين الجوخ والمنافقين، قاموا الناس اللي قاعدة قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، وحد الله لا اله الا الله، شوف المظاهر، المظاهر هي اللي تعب الناس، المظاهر، ولذلك بيجي واحد يخطب بنت الواحد قبل ما يعرف دينه وصلاته وقيامه واستقامته يقول له انت مربوطها الدرجة الكام وبتاخد كام، يجوا على الجهاد لابد 5 صور، اوضة اسمها اوضة الصالون دي ما بتنفتحش في السنة غير مرة واحدة يوم العيد، انما بكام؟ ب700 جنيه، لازمتها ايه؟ اوضة اسمها انتريه، انت ليه وانت ايه؟ ايه ده؟ هنعمل بيه ايه؟ الكلام ده لازمته ايه؟ هي الاوضه لابد تملى تماثيل كده وكراسي طب ما تخلوها فاضيه شويه على الاقل الواحد يعرف يعدي. انما تدخل الشقه تدخل بجنبك بشقتك دي كراسي وده صالون وده انتريه وده فوتيه وده اوضه مكتب وده. تدخل اوضه النوم تلاقي صور عريانه. يا ناس دي تمنع ملائكه الرحمه حرام عليكم. حرام عليكم يا ناس تنزل الصور العريانه والكلام الفارغ عشان الملائكه تدخل تبارك البيت. فالناس المؤمنين الطيبين قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. النتيجة فخسفنا به وبداره الارض. ادي اللي كان بيقول عندي. ثم اقول لك لا تستكثر مالك على الفقر ولا تستكثر صحتك على المرض ولا تستكثر اولادك على الموت. كل ده في يد الله. ولذلك سليمان كان عظيم وحكيم لما لقى عرش بلقيس قدامه ما امشي بقى ضرب صدره وقال انا فرافير العجيب انا شمشون ودليله. لا. قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر. ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه الله. اسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.